بخصوص الذكر والحذف في القرآن الكريم، في حذف الحرف أو ذكر الحرف، مثلا نجد ربنا تبارك وتعالى مرة يقول وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم بإثبات الياء، ومرة يقول وما أنت بهادي العمي بدون ياء، مع أنه تقريبا الألفاظ واحدة، فلما يثبت الياء ويحذفها؟ هو هذا أولا الأمر هو خط المصحف، رسم المصحف، هذا رسم. نعم. يعني هو حالة خاصة رسم المصحف؟ رسم المصحف لا يقاس عليه، قاعدة أساسا. يعني نحذف، تلاحظ أنه حال سندعو الزبانية عين صحيح فقط، إنك بالوادي المقدس واد دال فقط. نعم. صحة، تفضل هذاك بعض من الماء. نعم، لكن مع ذلك ممكن تعليلها. هذا يسمى خط المصحف. نعم، هذا رسم المصحف. يعني لا يجوز لي أن أكتب باللغة العربية على الصلوه والزكوه مثلا وأضع فوقها ألف هكذا كما هي موجودة. لا يجوز. لا، هذا رسم المصحف. طيب، لكن مع ذلك ممكن أن نجد لها يعني تعليل بياني. طيب، لا بأس. طبعا آية النمل بهادي مرسومة بالياء، وآية الروم بهادي مرسومة من دون ياء. نعم. آية النقل، آية النمل سبقتها آية في الهداية، وهو قوله تعالى وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. قال نعم، طبعا يأخذ القرآن، وابتدأت السورة بالهدى. صحيح، يعني قوله تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. نعم. واختتمت بالهداية آخرها وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. نعم. آية الروم ليست كذلك، آية الروم قبلها ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، آخرها فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الهداية الهدى وردت في النمل عموما أكثر مما في الروم. يعني وردت 5 مرات بينما في الروم كلها مرتين. فلما كثر فيها الهدى زيد في الخط لزيادتها في اللفظ، لما زادت في اللفظ زيد في الخط. جميل، مناسبة لله، للمقام لله.